لك أن الراب سبب الحلة لا شد الراب كامل معك مسلم بالزرقة فلوتر لك فن كين شي بروبلم مات الوافي ينعفك من اللي تستسلم عبا راب راش كطن باللي لازم حكاية يتحس دايما من اللي خلق سوى معي عشير معي العز يبان لي طويل قصير معي طريق نسير العز معي بخطر وماشي صحة دراع حيت يبغي العز الراس وعز معي طلع عمره شافني في حالة ضعف عمره شافني مع اللي ضعيف مخدم عنف عمر ديت بعز ميروف العز جايبو راسي براسي ديما كلاسي يوم ولا باسي وغدا باقي رافع راسي شطوري قلب الليل عز يتشراه فحالي قلتي طوني خون العشرة واش قطن العز يفرح لا جبت مراه ولا قطن العز غير حروف تتقرا فوك راب يا كنتو صايرو فحال القحاب فوك راب ملي شعلتوني الحل الباب يو فوك راب لا خرج من فمي حرف كداب يو فوك راب يو فوك راب يو فوك راب يا كنتو صايرو فحال القحاب فوك راب ملي شعلتوني الحل الباب يو فوك راب لا خرج من فمي حرف كداب يو فوك راب يو فوك راب رجال يبغي ولاس والعز يبغي رجال عمل في حل اللي عملت وبلي العز اكتبدال فيها جميع صفات الرجلة دكات الرجلة نغلى ما عمره سبالة تنبت اسمع العز صاحبي يبغي دايما يلمع لا كنتي غير ملاقطوش حال قادر تجمع واش في الريح ينفع شمع ولا كطن ما يجيب العز غير سبع ساقسي لابوها كيف ما قلت العز ماشي غير حروف مقروها العز يخلق معاك وفيك يكون صيفة يبقى صيفة بيع ديو عليك النعت وبيه تكون من عروس بيه تخلي اسمك في اي داكرة من حوس والعز وزل في حال العافية والماء يا تطفى العافية ولا يحمل ماء وانا باغي نخلي اسمي في القلوب وشماء اذا وشمت اسمي رماشي غير كلمة ايو فوك راب يا كنتو صايرو في حال القحاب فوك راب ملي شعلتوني الحل الاسباب يو فوك راب لا خرج من فمي حرف كداب يو فوك راب يو فوك راب يو فوك راب يا كنتو صايرو في حال القحاب فوك راب ملي شعلتوني الحل الاسباب يو فوك راب لا خرج من فمي حرف كداب يو فوك راب يو فوك راب الراب يبقى غير موسيقى واذا عتزاو من الرجلة ديالي كتسمى تسبجيقة يلعن شد الراب كاع طلالت غالطين وحسبي بلي بالراب انا مطفرو اي راك تعرفني غير الميكرو ولي على ايرو حسن لي نقابرو تركيبة طبيعة ديالي مقودة كتبت عليا غير تيست يمكن بعتك من الروضة اي وبلاش تعودة لعبو الراب كومبيتيشن بلاش تعيرو في حالة جعلق عندك تشمخ بالدم وكل اللي فارقي وعرف بلي في الراب ديالي دايما انا صادق هي عجد الراب كاع ايو فوك راب لا كنتو صايرو في حالة فوك راب ملي شعلتوني الحل الاسباب يو فوك راب لا خرج من فمي حرف كداب يو فوك راب يو فوك راب يو فوك راب لا كنتو صايرو في حالة فوك راب ملي شعلتوني الحل الاسباب يو فوك راب لا خرج من فمي حرف كداب يو فوك راب يو فوك راب باغي نجيبو العز لحسابي فوك راب لا كنتو غتحلو بينا جاندك ايو فوك راب لا كنتو صايرو في حالة العالم فوك راب ملي شعلتوني الحل الاسباب يو فوك راب لا خرج من فمي حرف كداب يو فوك راب يو فوك راب يا كنتو صايرو في حالة فوك راب ملي شعلتوني الحل الاسباب يو فوك راب لا خرج من فمي حرف كداب يو فوك راب